بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة، وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وذكر رواية عن عبد الله بن الحارث ابن عم ابن محمد ابن سيرين رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحت. فبوب الإمام البخاري رحمه الله ذي ترجمة الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، يعني كما بينا قبل ذلك أن المطر الشديد أو الليلة الباردة الشديدة، يبقى أن المؤذن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أن حتى لا يخرج القوم، لأن هناك مشقة شديدة في سير في ذلك المطر أو هذه البرودة الشديدة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مؤذن في يوم مطير، بغض النظر إن كان يوم الجمعة أو غير الجمعة، لكن هو بيؤكد أيضا على هذا المعنى في يوم الجمعة، يبقى هذا أيضا معنى موجود بالنسبة للصلوات سواء كانت في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، يبقى ده نتيجة المطر الشديد الذي يمنع الإنسان من الوصول لذلك المكان إلا بمشقة بالغة، أو في ليلة باردة شديدة البرودة يبقى جائز أيضا أن ينادي المؤذن صلوا في رحالكم، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما لما قال المؤذن في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، قال: فلا تقل حي على الصلاة، وأن حي على الصلاة أي هلموا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة حيث ينادى بها، أي يأتون إلى المسجد. قال: قل صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، يبقى صلوا في أماكنكم. فكأن الناس استنكروا، يبقى بعض الناس لما سمع ذلك من ابن عباس رضي الله عنهما استنكر عليه ذلك القول، وكأنه رأى أن هذا تغيير في الأذان أو في ألفاظ الأذان. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فعله من هو خير مني، أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الجمعة عزمة، أي أن المؤذن لو قال حي على الصلاة فده دعاء إلى الصلاة، هذا يقتضي الإجابة، هذا يقتضي الإجابة، يبقى إن الجمعة عزمة، يبقى من سمع ذلك النداء فلا بد أن يلبي. فقال: وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحد، يعني كره ابن عباس رضي الله عنهما أن يحرج الناس ويقع الناس في هذه المشقة الشديدة فيمشون في الطين والضحد، يبقى ده كلها يبقى أرض فيها وحل أو فيها طين يمنع الإنسان، يعني ليس البلل الموجود في الأرض ده هيكون حاجز الإنسان يأتي المسجد، ولكن لما يكون طين أو وحل شديد يبقى يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى ذلك المسجد إلا بمشقة بالغة. فينادي المنادي عند ذلك: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، كما بين ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، هو باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. قال: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق، قال: فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين، أي على فرسخين من البصرة. قال أيضا في رواية عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منه وعندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فشرع لهم الغسل أن حتى تنقطع هذه الرائحة، رائحة العرق، يبقى رائحة كريهة، أنها خاصة لما يجتمع الناس، وخاصة أيضا عند حرارة الجو الحار، فعند ذلك أو عند الحرارة حرارة الجو، فحنجد أن الرائحة بتزداد وتنبعث منها رائحة كريهة. يبقى رائحة العرق نتيجة أيضا الاجتماع ومع الحرارة أيضا أو شدة حر الجو أو اليوم، فحنجد بيخرج العرق بغزارة، وكذلك ينبعث منه رائحة كريهة. فشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا في يوم الجمعة. فقال: من أين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجب الجمعة؟ يبقى على من تجب الجمعة. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يبقى إمتى إحنا أساسا المطلوب أن إحنا نسعى ليوم الجمعة؟ متى رفع النداء؟ متى رفع النداء؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى في الوقت ده أول ما بيرفع النداء يبقى يترك الإنسان لا بيع ولا شراء، لا بيع ولا شراء، ولكن يسعى لحضور الجمعة. وطبعا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ثواب السعي مبكرا إلى يوم الجمعة، ثواب السعي مبكرا إلى يوم الجمعة، أنه من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن أتى في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف، ثم جلسوا يستمعون الذكر، يبقى السعي دايما مبكرا، واستعداد الإنسان مبكرا للجمعة، وأن يتهيأ الإنسان ليوم الجمعة مبكرا. يبقى ده حال الإنسان المسلم، يبقى حريص جدا على الثواب وعلى الطاعة على القرب من الله سبحانه وتعالى. يبقى من أجل القرب هو أن يأتي الإنسان في يوم الجمعة مبكرا، ويسعى ويتنافس مع غيره في أن يأتي في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنا، كأنما قرب بعيرا. يبقى وفي الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، يبقى دون البعير، والساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أملح، بدي الساعة الثالثة، الرابعة كأنما قرب دجاجة، الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، جلس الملائكة يستمعون الذكر. يبقى السعي دايما والاستعداد، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى الاستعداد يوم الجمعة بغسل الجمعة، وكذلك السواك، وكذلك أن يمس من الطيب، وأن يلبس أحسن الثياب. يبقى كل دي أساسا يوم الجمعة استعداد لهذا اللقاء، استعداد لهذا الاجتماع. وبالتالي الغسل قلنا حتى ينقطع هذه الرائحة الكريهة التي من الممكن أن تصدر من الإنسان، قلنا خاصة تظهر عند الاجتماع وعند أيضا يعني حرارة الجو. قال: من أين تؤتى الجمعة؟ يبقى من عند النداء. وعلى من تجب الجمعة؟ يبقى تجب الجمعة كما قال عطاء رحمه الله: إذا كنت في قرية جامعة. يبقى لها نقول أمير، لها حاكم، وبالتالي لها بيوت أيضا مجتمعة متقاربة. يبقى جمعة على أهل القرى والمدن كما ذكرنا فيما ترجم فيه فيما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك. قال قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يبقى من أين تؤتى الجمعة؟ عند النداء. يبقى عند النداء يبقى يسعى الإنسان لذكر الله، يسعى للحضور، وأيضا وضر البيع، يبقى نترك لا بيع ولا شراء في هذه الآونة. قلنا حتى تنتهي صلاة الجمعة، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ده الطريق الفلاحه. يبقى احنا الوقت ده يبقى يقتطع لذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة، ولا ينشغل الإنسان بغير ذلك، يعني لا ينشغل. يبقى عند النداء يبقى يترك ما كان عليه من أعمال في الدنيا ويسعى لذكر الله سبحانه وتعالى والطاعة، لا تفوت الإنسان هذه الطاعة. رغم الإنسان لو صلى مع الإمام يبقى على ذلك كتبت له جمعة، لكن دايما السعي. يبقى السعي احنا بنتكلم على يعني صحة الحكم، ده حكمه، لكن مش معنى كده ان احنا نستند ذلك الحكم لترك ايه هذا الوعظ والارشاد من الامام، لكن نسعى مبكرين ونأتي ايضا في الساعات الاول كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطاء رحمه الله: اذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها. يبقى واجب عليك ان نشهد الجمعة إذا نودي هذه الجمعة في أهل القرى، قلنا قرية لها أمير لها حاكم وأيضا لها بيوت متجاورة ومتقاربة. قال: سمعت النداء أو لم تسمع؟ يعني مش شرط أن أنا أسمع النداء، يعني لازم أسمع عشان ألبي؟ لا، طالما بينادى بصلاة الجمعة في هذا المكان وإنما ممكن أن تنقطع الكهرباء فلا نسمع النداء. يبقى الجمعة على من سمع النداء، أو الجماعة لما سمع النداء، لكن مش معنى الكلام إن هو أسمع النداء أسمع إيه صوت المؤذن، لكن نعلم التوقيت. وبالتالي هذا مكان بتقام فيه الشعائر، تقام فيه جماعات، تقام فيه الجمع. يبقى سمعت النداء أم لم تسمع؟ عشان إحنا لا نعلق الأمر على سماع النداء، فقد يكون هناك انقطاع للكهرباء ويصل ذلك الصوت. يبقى ماذا الصوت اللي يصل إلى بيوتنا؟ فيا ترى هل نلبي أم لا نلبي؟ نلبي. بس سمعت النداء أم لم تسمع؟ ليه؟ لأننا نعلم أن الجمعة تقام في هذا المكان أو أن الجماعات تقام في ذلك المكان. يبقى نلبي سواء سمع الإنسان النداء أم لم يسمع. قلنا ليه؟ لأن توقيت الصلاة توقيت معلوم للقاصي والداني. وكان أنس رضي الله عنه في قصره، أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، هو بالزاوية على فرسخين من البصرة، يعني عارف سخين من البصرة. الفرسخ ده ثلاثة أميال، يبقى ثلاثة أميال، يبقى على بعد كده ستة أميال، يعني مثلا نقول ما يقرب من أكثر من 10 كيلومترات. يبقى على البعد ده يبقى كان ساعات أنس بن مالك بيجمع وساعات لا يجمع، قلنا لأن مكان منعزل، مكان منعزل. لذلك قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة، قرية جامعة يبقى هي بيوت مجتمع متقاربة ولها أيضا هذا المكان له حاكم أو له أمير أو غير ذلك، يبقى ده يبقى تقام فيه الجمعة. فكان أنس بن مالك رضي الله عنه يكون في أرضه وبينه وبين البصرة يعني أميال، فبيشهد الجمعة بالبصرة، يذهب إلى هذا المكان، لكن هو في مكان منعزل، في مكان منعزل. الزاوية يبقى ده هو بالزاوية، الزاوية اللي هي مكان، يعني مكان اسمه الزاوية، على فرسخين من البصرة، على فرسخين من البصرة. أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. يبقى بيأتوا يبقى من منازلهم ومن العوالي، والعوالي دي كما بينا قبل ذلك على بعد 4 أميال، على بعد 4 أميال من المدينة. وإحنا نتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يسكن في العوالي، وكان تعاقد مع رجل من الأنصار أن يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يوم والرجل الأنصاري في يوم. قلنا عمر رضي الله عنه وارضاه يبلغ ذلك الأنصاري هذا الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وده أيضا دور الأنصاري. يبقى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما استجد من هذه الشرائع ثم يبلغ بها عمر رضي الله عنه. يبقى التعاون على البر والتقوى، التعاون على أيضا تبليغ العلم، تبليغ العلم. يبقى قلنا كان في مشقة أن ينزل عمر كل يوم، وقلنا في ذلك حيكون أهمل يعني ذلك العيش أو هذا القوت التي يحتاج إليه. فيبقى عمر تعاقد مع ذلك الأنصاري وكان يسكن في العوالي، إن ده ينزل يوم وعمر ينزل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. وطبعا كل منهما يبلغ الآخر ما علم من شريعة ربي سبحانه وتعالى في اليوم الذي نزل فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق. قلنا نتيجة طبعا مسافة بعيدة، وطبعا هنا يعني مع حرارة يعني الشمس بيصب الإنسان أو يتصبب العرق من الإنسان، يبقى فيه غبار في الطريق طرق غير ممهدة، يبقى غبار في الطريق نتيجة سير الإنسان على أقدامه، وكذلك أيضا العرق يبقى يصدر ويتفسد من ذلك الإنسان كنتيجة أنه بيسير مع حرارة الشمس، فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، تقول عائشة رضي الله عنها وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا فشرع لنا يعني أغسل يوم الجمعة حتى انقطع ذلك العرق. وطبعا فيها الرفق والتلطف دايما في تعليم الجاهل أو في النصح والإرشاد، يعني في النصح والإرشاد لا يكون بغلظة ولكن برفق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العنف في شيء إلا شانة. يبقى الرفق دايما كده يتحلى به الإنسان، قلنا خاصة في النصيحة خاصة في الوعظ والإرشاد وتعليم الجاهل، فكيف يرفق الإنسان في مسألة تعليم الجاهل في تعليم الجاهل. وإحنا بينا قبل ذلك يعني كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، كيف تعامل معه. يبقى رفق وفيها تعليم الجاهل برفق ولطف وتلطف دون أن يكون هناك يعني غلظة في القول أو تجاوم في الوجه، وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني دايما كده ننتبه، قلنا خاصة الداعي أو الواعظ بيحتاج أنه يكون عنده شفقة ورحمة، يظهر ذلك من خلال تعامل هذا العالم أو هذا المتعلم مع هذا العالم مع هذا المتعلم أو الجاهل. يبقى كيف يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، كيف يصحح له المسألة، يبقى برفق وتلطف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تطهرتم لكم هذا، لم يذكر عشان العرق عشان كذا وكذا، يعني حنصل للمقصود، يبقى حنصل المقصود لو حمل هؤلاء على أن يغتسلوا يوم الجمعة يبقى فيتطهرون في ذلك اليوم، يبقى ده أفضل، وصل المقصود يبقى ينقطع العرق وكذلك أيضا ينقطع هذه الرائحة الكريهة. يبقى كذلك أيضا يعني يجب على المسلم أن يدفع أي أذى بيتأذى به المسلم، يبقى يدفع أي أذى يتأذى به غيره. يبقى لذلك يبقى بنقطع العرق بغسل الجمعة، وكذلك يتجمل الإنسان في أحسن الثياب، وكذلك يمس من الطيب فلا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. إمتى بقى الجمعة؟ إمتى وقت الجمعة؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، اليوم ده بيبدأ من الفجر، اليوم بيبدأ من الفجر حتى غروب الشمس، هذا هو اليوم. يبقى اليوم بيبدأ من الفجر لغروب الشمس، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يبقى ترى أي الساعات ينادى فيها بصلاة الجمعة؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله باب وقت الجمعة، قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. يبقى أيضا وقت الجمعة وقت الظهر، الظهر طبعا مع الزوال، يعني بيأتي وقت الظهر مع الزوال. طب هنا وقت الجمعة قال إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث ورضي الله عنهم، يروى عنهم ذلك الأمر أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس. ثم ذكر أيضا رواية عن يحيى بن سعيد رحمه الله أنه سأل عمرو عن الغسل يوم الجمعة، فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنت أنفسهم وكانوا إذا راحوا للجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، يبقى كانوا أهل مهنة وعمل، يبقى يعملون وبالتالي يأتون الجمعة فيتصبب منهم العرق ويصدر منهم ذلك العرق ويكون له رائحة، له رائحة مع حر اليوم، مع حر الشمس يكون له رائحة. فلذلك كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا الجمعة راحوا في هيئتهم، يبقى نقول بثياب العمل وثياب المهنة، ده بالإضافة أيضا أن هو بيعمل مع حر الشمس فحيظهر منه ذلك العرق، العرق هيتسبب منه نتيجة الحر ونتيجة أيضا هذا الجهد الذي يبذله في العمل والمهنة. فقيل لهم لو اغتسلتم، لو اغتسلتم قلنا حتى تنقطع هذه الرائحة. الشاهد من ذلك قال وقت الجمعة إذا زال الشمس، بيؤخذ من هذه الرواية أن يعني عشان يظهر الإنسان العرق يبقى يتعرض لحرارة الشمس، لكن لو كان في بداية اليوم يبقى لسه الشمس لم تصدر منها وتنبعث منها الحرارة الشديدة التي يعرق، يعرق من خلالها الإنسان. فمعنى الكلام أن العرق ده عشان يكون يبقى يتعرض الإنسان لحرارة الشمس، حرارة الشمس يبقى لما ترتفع الشمس تنبعث منها الحرارة، ده هيبقى قبيل الظهر قبيل وقت الزوال. فلذلك قال وقت الزوال. أيضا بناء على الرواية الثانية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. يبقى قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وقت الجمعة إذا زالت، إذا زالت الشمس، هذا يروى عن عمر وعن علي ونعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه. يبقى ده وقت الجمعة، يبقى وقت الجمعة يبقى عندما تميل الشمس، إذا زالت الشمس كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس. احنا وقت الظهر ده وقت معلوم إذا زالت الشمس، ده كلام صريح إذا زالت الشمس، لكن وقت الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فطبعا لو نودي إلى الصلاة قبل الزوال، قبل الزوال يبقى تجزئ، عند جانب العلماء تجزئ، قال أن اليوم مطلق أساسا، فعلى ذلك طب الناس كانت يصدرون العرق وده تطلب أنهم يتعرضون حرارة الشمس، والشمس تشتد حرارة الشمس عند ذلك التوقيت، يبقى عندما نقترب من الزوال. فقال لو صلى قبل الزوال تجزي أيضا، يبقى ده جل من العلماء قالوا ذلك الأمر، لأنه لم يأتي وقت تحدد فيه صلاة الجمعة أنها لا تجزي إلا إن زالت الشمس. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول جانب العلماء وقول الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا هذا ما يفهم من الرواية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون ثم يأتون في هيئتهم إلى الصلاة وقد صدر منهم العرق، أو يبقى ظهر منهم العرق، قلنا ده يبقى نتيجة تعرض الصحابة لحرارة الشمس، وتشتد حرارة الشمس عند يعني الظهر، عند الظهر يبقى قوي لهذا التوقيت. فدي أدي إشارة الرواية. وبالتالي قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس، لكن جاء العلماء قالوا لو صلى الجمعة قبل الزوال أجزأت عند ذلك، أجزأت عند ذلك. لكن هذا الحال كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. احنا ذكرنا أن الجمعة دي مش بدل الظهر، ده يوم الجمعة ده تشريع، يبقى الظهر يبدأ، يبقى صلاة مقررة في أيام الأسبوع، إلا في يوم الجمعة يبقى دي صلاة اسمها الجمعة، ده صلاة أصلية، يبقى دي مش بدل الظهر، صلاة أصلية. ده لو لم يتمكن الإنسان من الجمعة صلى الظهر، يبقى كأن الجمعة الظهر بدل الجمعة، لكن أصل الصلاة في يوم الجمعة، صلاة الجمعة دي فرض، صلاة أصلية. فلذلك يبقى توقيت الظهر معلوم إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس كما وردت روايات صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقت الجمعة كذلك صليها في ذلك التوقيت. قلنا طبعا يعني طب لو احنا صلينا قبل الزوال يبقى اجزأت على قول جانب العلماء، لكن احنا بيحدد الوقت حتى يجتمع فيه الناس، يبقى ده وقت معلوم حتى يعني يبقى محدد حتى يجتمع فيه الناس، يبقى تعرف الناس فيما بينهم ان الجمعة تبقى ايضا تقام في وقت الظهر، قلنا حتى يجتمع الناس عند ذلك، وبالتالي يأتون في مبكرين في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ده بالنسبة للتوقيت الذي تقام فيه الجمعة. أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، لكن في باقي الأيام كانوا يقيلون قبل الظهر. قلنا الكلام ده إمتى؟ لما حيبردوا بالصلاة، أبردوا بالصلاة يعني في شدة الحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبرد في الصلاة، وأن لأن شدة الحر من فيح جهنم كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقيلون قبل الظهر، كانوا يقيلون قبل الظهر، لكن في يوم الجمعة قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قلنا ليه؟ لأن الجمعة بيأتي فيها الإنسان يعني أو المطلوب الإنسان يأتي مبكرا، يأتي مبكرا، فعلى ذلك كانوا يقيلون بعد الجمعة مش قبل الجمعة. قبل الظهر هنا قلنا ليه؟ لأنه ما فيش فريضة قبل الظهر، وما فيش أساسا سعي يأتي الإنسان المسجد مبكرا في يوم في عند صلاة الظهر، ولكن متى سمع النداء حيلبي. لكن بالنسبة للجمعة لها خصائص أخرى، فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأتي الإنسان مبكرا في يوم الجمعة طاعة لله سبحانه وتعالى، يستعد كده مبكرا ليوم الجمعة. فيبقى السعي وأأتي في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة يوم الجمعة ده خاص بالجمعة دون غيرها، فتطلب ذلك الأمر السعي لهذه الفضائل. وبالتالي كانوا يتركون أن يقيل الإنسان قبل الجمعة، وما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة هل يا ترى يبقى حنبرد بالجمعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بصلاة الظهر؟ فقال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، فذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة، يعني الجمعة. قال يونس ابن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة، يبقى لم يذكر كلمة الجمعة، لكن قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وإن الكلام ده رأيناه بالنسبة لصلاة الظهر، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل الكلام ده بينطبق على الجمعة أيضا أم لا ينطبق؟ فالإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذا الأمر أيضا ينطبق على الجمعة، وإن كان في حر الشمس يبقى ممكن نبرد بالصلاة كما أبردنا بصلاة الظهر. قلنا لأن طبعا العلة دي موجودة، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فشدة الحر من فيح جهنم يبقى ولذلك كان فيها الإبراد بالظهر. هنا برضك نفس القضية، يبقى لو كان في يوم الجمعة حرارة شديدة من الشمس يبقى أبرد نبرد أيضا بصلاة الجمعة كما قال الإمام البخاري رحمه الله بناء على ما ذكر أنس بن مالك إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، شد الحر أبرد بالصلاة بصفة عامة. يبقى طبعا كل ده بيبقى مقيد بصلاة الظهر بهذا التوقيت، يعني مش هنبرد بالصلاة في صلاة العصر وغير ذلك، لا، أبردوا بالصلاة فإن شد الحر من فيح جهنم دي كانت مقتصرة على صلاة الظهر، على صلاة الظهر. فصلاة الجمعة بتقام أيضا في توقيت صلاة الظهر، فأيضا ينطبق عليها ذلك الكلام كما بوب الإمام البخاري رحمه الله إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة نذكر الجمعة، وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، كيف كان يصلي الظهر؟ يبقى يعني كأن صلاة الجمعة يبقى حكمها في التوقيت هينطبق كصلاة الظهر. في صلاة الظهر لما يشتد الحر قال أبردوا بالصلاة عند شدة الحر من فيح جهنم، يبقى الكلام ده أيضا ينطبق على يوم الجمعة، لأن توقيت قيام توقيت صلاة الجمعة هو كتوقيت صلاة الظهر، فما ينطبق على صلاة الظهر ينطبق أيضا على صلاة الجمعة. إذا اشتد الحر يوم الجمعة فنبرد بالصلاة كما أيضا كانوا يبردون بصلاة الظهر، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب المشي إلى الجمعة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، وانقال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد الأنصاري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة ومسافر فعليه أن يشهد. ثم ذكر رواية عن عبابة ابن عباية ابن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة. قال عماية ابن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيضا في رواية عن عبد الله بن أبي قتادة قال يحيى بن أبي كثير قال لا أعلم إلا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلم إلا عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.